السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، العالم المتحضر اليوم لم يعد يفكر بالعقلية اللي كانت سائدة قبل الدول الحديثة، يعني حينما كانت الأمم مفرقة على حسب الأديان ولم يكن يوجد تواصل شديد بينها كما هو الحاصل في هذه العصور. وبالتالي لا يوجد فكرة مثل أن المجوسي مثلاً والشيخي والبوذي يخطط لأن يتفوق على الآخرين، مثلا في الهند وفي تلك المناطق، في الصين، ولا يوجد مثلا المسيحي اللي في الغرب يخطط أيضا ويريد أن تكون له الهيمنة والسيادة والغلبة. لا، حاليا الدول تبحث عن المكاسب الاقتصادية، التفوق الاقتصادي. الجميع صار ينظر إلى البشر ك يعني جزء من الوجود البشري على الأرض، يعني جزء من حياة الناس في هذه الأرض، ولا مجال ولا سبيل إلى سحق الآخرين. بالعكس، صار العالم الآن يحتاج بعضه. فانتهت حكاية أن طرف معين يريد أن يقصي الآخرين دينيا، ربما يريد أن ينتصر اقتصاديا، هذه موجودة فعلا. لكن هذا التخلف الموجود عند المتأسلمين، أننا حنا كمسلمين يجب أن ننتصر ونسود ونغلب، طبعا من منظور التنافس من حقك أن تنافس، لكن أقول لك يعني على المستوى الديني هذه اختفت. يعني المجد الإسلامي موثق عند المسيحيين أكثر من المسلمين. يعني أنا أبحث في يوتيوب عن مقاطع مثلا عن ابن سينا، أجد الجامعات الأمريكية والغربية تقدم مادة أعظم وأكبر من اللي أجدها في المواقع المنشوبة للمسلمين، ومادة يعني موضوعية، ويصفونه بأنه العالم المسلم العربي وكذا. يعني ما فيها الحساسية والإشمئزاز من مثلا بروز عالم مسلم. بالعكس، يعني صارت المكاسب البشرية مكسب للجميع، هم ينظرون لها سواء كانت من عندنا أو من عند غيرنا، على أن أي منجز إنساني هو للجميع. لكن مثل ما قلت لك، يعني من باب التنزل، يعني من حق أي إنسان أن ينافس ويعني يثبت جدارته و يفوز، كما هو الحال بين الزملاء في قاعة الدراسة. من حق أي شخص أن يكون هو صاحب الترتيب الأول. لكن من هو الذي يقودنا في هذه المنافسة؟ للأسف الشديد، هناك من يحاول إقناع السذج بأن الدراويش والحمقى والمغفلين من رجال الدين هم من يقود جبهتنا ضد العالم، ليس ضد العالم، يعني جبهتنا المنافسة على السيادة العالمية. كيف تجعل هؤلاء اللي هم طعن أصلا في حضارة الإسلام، أسلافهم القدماء حاربوا الحضارة الإسلامية في مهدها؟ وأنا دائما أكرر هذه الحقيقة، وأتمنى من الجميع الرجوع لتاريخ العصر الذهبي للإسلام. هذا تاريخ معترف به، يعني هذه الحقبة The Golden Age of Islam معترف بها في كل الثقافات. اقرأ عنها، اكتب في جوجل أو في يوتيوب The Golden Age of Islam وشوف وش اللي يتكلمون عنه. يتكلمون عن عصر المأمون وما بعده. من هو الذي حارب المأمون؟ حاربهم أسلافهم الحشوية، الفقهاء الذين كانوا رافضين للترجمة ورافضين للنهضة، التي أثمرت علماء عظماء، وكان المعتزلة هم النصير والسند للمأمون. فمن الجهل والغباء أن نجعل هؤلاء الدراويش الجهل الفقهاء المتخلفين هم من يقود جبهتنا في هذا العالم. هذا غلط منطقي وعقلاني وشرعي، وكل كل المرجعيات ترفض هذا الأمر. الذي يقودنا هو الدولة، الدولة السياسي هو الذي يقود الجبهة الحقيقية. أولا هو الذي أسسك أصلا، هو الذي وضع لك هوية في العالم، أنت قبله لا شيء. و يعني طور البلد ويعني نهض به حتى وصل إلى مستوى تأثير عالمي غير مسبوق. فهو القائد الحقيقي الفعلي على الأرض، وهو أيضا القائد الشرعي. يعني إذا كنت تريد وتنوي أن تنافس فتنافس من خلاله، من خلال مشاريعه. هو الذي يقود الدفة. وبالمناسبة ترى لا يوجد يعني فطريا إنسان يحب أن يكون تابع، فما بالك إذا كان قائد أصلا. يعني الجميع يريد أن يكون هو الرائد في كل المجالات، والقائد لا يمكن أن يتبنى سياسة انهزامية أو تبعية. بالعكس، هو يعني من صالحه أن يكون وطنه وبلده وشعبه في المقدمة. إذن هذه هي الفكرة المنطقية، هذا هو التفكير السليم. المنافسة على الريادة العالمية تكون من خلال الدولة. الدولة هي التي تقود هذه الجبهة، والقائد هو الذي يأخذ الناس إلى العلو والسمو. ويجب أن نلغي هذه الفكرة أن الحشوية والدراويش والمتخلفين الفقهاء الذين لا يفهمون أصلا الدين فضلا عن يفهموا الدنيا هم الذين يقودون جبهتنا. لا والله، لا يقودونها ولا يأخذونها إلا إلى الجحيم. هم أعداءنا أصلا، والخنجر الذي يطعننا من الداخل الدولة، القائد. وحاليا سمو سيدي ولي العهد هو الذي يأخذنا إلى المجد، إلى العلياء، إلى المنافسة، إلى الريادة، ومشاريع عظيمة تحقق الغلبة الحقيقية على الأرض. يعني مشاريع فعلا يعني تخيف من يكره أن تكون لنا يعني كمنطقة أو كدولة سمعة وصيت وقوة وثقل في العالم. هذا هو التفكير السليم بعيدا عن مغالبات الجهلة الذين يحاولون أن يخطفوا دفة القيادة ويكونوا هم من يمثل الناس ومن يقودهم. لا، هم طعنة في خاصرتنا وعقبة في طريقنا. هؤلاء ليس عندهم إلا الجهل والجهالة والتخريف. يعبثون بالعقول أصلا، لا يصنعون عقولا تريد وتشغف بالانتشار وبالنهضة وبالنمو. الدولة، القائد السياسي هو الذي يقودنا إلى المنافسة، إلى الريادة العالمية. إلى اللقاء.